ايتما ديستما السلام عليكم، الفنان محمد انيق اراوني تهدو امارك الجديد، اريتيني ترميرتي الرئيس الحسن بالمدن، هشام خوالي، سالم مراد، حسن ازنزار، محمد اسعدي، حسين فاطمي، عبد اللطيف الخطابي، وشكر خاص لمسعود يزيدي انتاج ديسكو فازر زيت.